حشبتكم يا جماعة، ومرحبا بكم في لاغوبال بلوج. اللي حبيت نعمله اليوم هو كما عمل حوحو لاغريغاتور دي بلوج تونيزيان، انا ماذا بيا نحكيكم على اخبار لي بلوغور في البودكاست. بغيت باش نبداو بزياد بن سينا، قال لك اسمع نهار كامل في جيمس بلانت. يا سي زياد، حبيت نقول لك اللي سافا لي تام تاعك مش كريتيك، على خاطر سي سي تلكارك تسمع فيها اون بوك من الصباح لليل كيما عامله وخيتك داستوس نهار كامل وهي تسجل في لي بودكاست. حسيلو سافا سلك. بريف حسيلو سون بلوك قال لك مشيت للتياتر وعامله جو على الاخر وصحه ليك. نمشيو طول تحفونه وسروره ما حبوش يكتبوا، ما فهمتش انا مزيل توا منرفزي. يا تحفونا بربي مش مشكل اذا كان سيغتان بيرسون اون تخيتا كونفيونس. حبيت نقول لك اللي راهو فما الباهي فما الخايب بارتو، وماذا بينا تتحفنا بالحكايات نتاعك وراهو توحشنا الكتيبه نتاعك. سروره زاده ما عادش تاكلها في عظامك، واذا كان عندك ما تقول قولوا على خاطر العبيد اللي يحبوك باش يسمعوا منك. داكوردو حسيلو قلق حوحو منرفز الواش منرفز، قلق على خاطر فما طلعوا توا ايبود فيديو جديد. انا مساندتك يا حوحو تو كونيسان جو سي سكو سي. بغيف ما تنرفزش يا سيدي، تو نعملو مظاهر عليهم. نمشيو لزيزو. زيزو في لبنان، بون هو خبر البيت يظهر لي العبد الكل في بالو بيه في لبنان. اما بربي زيزو عندي سؤال، بربي كالبنات راهم في الكليب وفي التلفزة اللبنانيات، قولي يا اخي هما في الشارع هكيكا ولا نحلم؟ تشي عقدي مش نورمال. بربي جاوبني عليها السؤال هذا على خاطر مخوارني مخي. بغيف نمشيو لكاباكس توا. وعليا العامله كي باكس، قالك قولول انا اسمي كي باكس يا خويا سامحني سينو الليله مشومه. نرجعوا لكي باكس، قالك توا هو في مونريال وحاسيلو من فيستيفال وعامل جو. يا خويا كي باكس صح عليك، هو خير راهو فيستيفال خير من القهوه. بغيف نمشيو توا لتونيزيان بيبل، قالك مسكر تليفون وحاطط ريبوندر، واللي عين يخلي له ميساج. باهي يا سيدي متفاهمي. بين تامي لا غاتي سونطران ومنرفز. نحب نقول لك جوست راهو ساغيف راهو كو سو سوا في لي بي ديفلوبي ولا اون فوا ديفلوبمون، معناتها لو بروبليم تكنيك هذايا ما نجمو نعملو شيء. سامحوني. توا نمشيو لابو دا نو ميردور، قالك بور فير لا بي يسوفي دا ريان. هو عنده الحق كان دي تشوف، اما قول لهم زيد فهمهم يظهر لي ماهمش فاهمين على الحكاية. فينالمون قالك نوستراداموس طلع بطلعة جديدة، لو موند ابارتيان سو كي سليف تو بور فو كونفانك. حكلكم هاكا تصيرات نتاع روتيكس حسيلو، جيمري سا ك فو ريغالي بالتصاور نتاعو. وراو سا مغابيل بوكو سوفنير يا نوستراداموس، ويعطيك الصحة على لي بريديكسيون نتاعك. بغيف توا نمشيو لجيرونيمو. جيرونيمو قالك فما برشا خدمة وهو تاعب على الاخر. حبيت نقولك جيرو اللي راهو يفو فير دي ساكريفيس كونتون ديبوت اون كارييير، وربي معاك وبون كوراج. ان شاء الله عجبتكم التنتاتيف هذيا نتاع البودكاست، وان شاء الله جي بو فير لو تور دي نيوز. اما نسيت ما قلتش اللي راهو على نورات.net باش تلقاو تاجين مقرونه، هاكا عندكم فكره الغدوه. بغيف يعطيك الصحه يا نجله، يعطيكم الصحه ليكم الكل، وانا جو سو فريمون فيير دو فو، وتبارك الله عليكم وتبارك الله على ولاد بلادي. الي جو بدي كرو بيزو، ان شاء الله لا بروشين. بسلامه.